إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لا شك أنه ما يحدث الآن من كثرة الفتن والهرج والقتل في مختلف بلدان المسلمين إنما هو دلالة على قرب قيام الساعة وعلامة من علاماتها، فإن من علاماتها كثرة الهرج وهو القتل، والمسلم العاقل ينظر إليها بمنظار العقيدة لا غيره. ومن الفتن الداخلية التي هي أشد ضررا من الفتن الخارجية ما بثت قناة الجزيرة من فيلم مصور للأحداث في البحرين سنة 2011، تحدثت معدة الفيلم وذكرت أن في البحرين غالبية شيعية مضطهدة، والفيلم بأكمله منحاز إلى جانب الخونة القتلة الظلمة الفجرة المشركين، إضافة إلى تشبه الحقائق، فقد عرضت صور القتلى على أيدي الروافض على أنهم ضحايا المعارضة على أيدي رجال الأمن، ويكرر بثهم 6 مرات وباللغة الإنجليزية، مما يعني استعداء القوى الأجنبية ضد البحرين، وهذا هو مكمن الخطر. أما الشعبين البحريني والقطري فإن ذلك لا ينطلي عليه ولن يفرق شمله ورفته وقرابته. ومن الناحية الشرعية فإن الوقوف مع المشركين المجرمين والاستعانة بهم أو استعداءهم ضد المسلمين يعد من نواقض الإسلام، وهذا العمل المشين مناقض للذوق والأخلاق والعقل السليم، إذ كيف تقوم دولة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بمحاربة جارة لها من أعضاء المجلس المذكور، مع أن القيم والمفاهيم والأسس بينها واحدة، وهو أيضا عمل مناقض للشرع. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، أخرجه الترمذي. ومن أبشع التصرفات المخزية والخيانات القذرة وأنكرها دعوة عدو الله ورسوله ورأس الشرك والرفض المدعو مهتدى الصدر إلى قطر، هذا المجرم الذي قتل أهل السنة في العراق ويتزعم المنظمة الإرهابية المسمى بجيش المهدي. لقد بث هذا الفيلم مباشرة بعد قدوم رأس الثعبان علي سلمان زعيم منظمة الوفاق الإرهابية من بريطانيا إلى قطر، وقول بعض المسؤولين في قطر: نحن لا نتدخل في الحرمية الإعلامية لقناة الجزيرة، كلام باطل لا أساس له من الصحة لأنها تابعة للسيادة القطرية، كما أنكم لا تحبون الإضرار بمصالح قطر فكذلك نحن لا نحب الإضرار بمصالحنا، ونقول لكم إن تحالفكم مع أعداء الأمة من المجوس والصهاينة والصليبيين سيعود ضرره عليكم كقصة الأسد والثيران الأسود والأحمر والأبيض، فقد اتفق الأسد مع الثور الأسود على أكل الثور الأبيض، ثم اتفق معه على أكل الثور الأحمر، ثم عاد الأسد على حليفه الثور الأسود فأكله، وقد قيل: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وقيل أيضا: من أعان ظالما سلطه الله عليه. أيها المسلمون، إذا فحصنا العاملين في قناة الجزيرة وعن اتجاهاتهم وانتماءاتهم وولائهم وهويتهم، نجدهم جاءوا من قناة BBC البريطانية المدعومة من اليهود، ونجد أحد المذيعين في قناة الجزيرة يهودي اسمه عزرا وآخر درزي وهكذا. فأما اليهود فقد عرفنا عداوتهم وإيقادهم للفتن والحروب، وأما الدروز فقد جاء في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة أنهم يعتقدون بألوهية العبيدي اليهودي حاكم مصر، في القرن الرابع الهجري الملقب الحاكم بأمر الله، وأنهم يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة، ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة، ويعمل كثير منهم في الجيش الإسرائيلي. فماذا ننتظر من هؤلاء سوى الخيانة وبث الفرقة والفتنة وإثارة العداوات؟ هل يعتمد على مثل هؤلاء لإدارة جهاز إعلامي ضخم خطير تأثيره؟ أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان عليه وعن سائر الصحب وأزواجه وذرياته ومن اكتفى. أيها المسلمون، المحنة التي مرت بها البحرين عام 2011 استطاع رجال البلد حكاما ومحكومين التغلب عليها بفضل الله سبحانه ورحمته، رغم ضلوع دول كبرى في المغامرة، ولكن قدر الله نافذ، لكن قدر الله نافذ. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المسلمون، ما زال الخطر قائما، وأهل الفتنة ما زالوا يتربصون بنا الدوائر ويثيرون القلاقل بهدف وقوع التصادم واستعداء القوى الأجنبية. فعلى الجميع العمل بنقيض قصد المخربين المفسدين، والتصرف تجاه الأهداف بحكمة وروية وبعد نظر، وترك العواطف والتسرع في اتخاذ المواقف جانبا، واجتناب الاختلاف في الرأي والأخذ بالمشورة. فإنه ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيار. فكم من متهور جاهل قابل العنف بعنف مثله أو أشد وقال لا أريكم إلا ما أرى، فكان نتيجة تصرفه الأهوج زيادة الشر والفتن والهرج والمرض أو تمكن خصومه منه. عباد الله، خذوا الرأي ممن خبر الحياة، وإذا تحدث الأكابر فعلى الأصاغر السكوت، لأن الحكمة لدى الأكابر أقرب منها عند الأصاغر. ومعنى الحكمة الإصابة في القول والفعل، والمنهج السليم في حل المشاكل المدلهمة وجمع المعلومات الوافية حولها بعد تحليلها، ومن ثم وضع الحلول الافتراضية واتخاذ الموقف المناسب والأصلح تجاه ما يتوقع حدوثه مستقبلا، والبصر بعواقب الأمور وما تقول إليه من صفات القائد الناجح. عباد الله، كونوا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والزموا جماعة المسلمين، وهم الذين ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس، فإن الله مع الجماعة بالتأييد والتوفيق والتسديد والنصرة. وأعطوا كل ذي اختصاص اختصاصه، وكل ذي فن فنه، ولا تنازعوه فيه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وإياكم ومفارقة الجماعة واتباع غير سبيلهم وعصيان أميرهم وأولي العلم منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: